كده ونعوذ بالله من الشر سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نذكر الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، الكرام، أولا نعتذر عن التأخير في الأمر بالضبط، الموعد ما بين المغرب والعشاء كان يعني في إشكال شوية في الطريق، لكن إن شاء الله الأسبوع القادم نحاول نضبط مسألة البداية في الموعد يعني إن شاء الله تعالى، وأعتذر وأدور. نكمل الكلام في مقدمة المجموع للإمام النووي. قال: فصل. اختلف المحدثون وأصحاب الأصول في جواز اختصار الحديث في الرواية على مذاهب. إذا سيتكلم عن مسألة حكم، أو يعني هل يجوز أن يختصر يروى الحديث بالمعنى أو يختصر الحديث بالرواية؟ هنا اختصار الحديث بالرواية يعني إيش اختصار؟ يعني الحديث ممكن يجزأ لأقسام، يعني يقال جزء من الحديث أول الحديث، أو يأتي الراوي أو المصنف فلا يذكر الحديث كاملا، يحتاج إلى شيء مثلا في التوي كما كان يفعل البخاري، أكثر من فعل ذلك البخاري. تجد البخاري يأتي بالحديث ممكن يذكر يعني الحديث مثلا يتكلم عن جزء منه عن الإيمان، فيأتي بالجزء الأول الذي فيه الإيمان في كتاب الإيمان، ثم يكون فيه جزء آخر مثلا في الآداب، أو يكون فيه شيء في أمور الصلاة أو الطهارة أو شيء، فيأتي بالجزء الخاص به في باب الطهارة. فبمعنى أنه يجوز أن يروي بعض الحديث دون بعض. تقطيع الحديث، نعم، هذا ليس المعنى، هذه تقطيع الرواية نفسها. هل ممكن انه انه انه انه الحديث يعني يذكر جزء لوجه الشاهد في ترجمه الكتاب الذي يتكلم عنه او الباب فياتي به؟ وقلت يعني اكثر مع من فعل ذلك هو الامام البخاري في صحيحه، يستدل بالحديث في اكثر من موضع، وياتي في كل موضع منه بجزء من الحديث. فقال لذلك: هذه المساله اختلف المحدثون واصحاب الاصول في جواز اختصار الحديث في الروايه على مذاهب، اصحها يجوز رواية بعضه إذا كان غير مرتبط بما حذفه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يتغير الحكم بذلك، ولم نرى أحدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج بالتصانيف. يعني هنا إيش؟ إذا كان الحديث سيقطعه أو يأخذ منه جزء، ما دام الجزء الذي حذفه لا يؤثر في الدلالة على الجزء الذي استدل به فيجوز. يعني هذا الحديث يتكلم عن أكثر من موضع، موضع في الفقه، في الصلاة، وموضع في العقيدة، وموضع هو أخذ الجزء اللي خص العقيدة، ما دام الجزء الذي حذفه غير مؤثر في وجه الدلالة فلا حرج في ذلك، أو لا ليس فيه هناك إشكال. لذلك قال: ولم نرى أحدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج في التصانيف. البعض فقط قيد يعني أو قال يعني يضاف إلى هذه المسألة إذا كان الحديث فيه ذكر من الأذكار، فالذكر هنا تعبدي، فهنا لا يقطع الحديث، يعني لا تأتي بجزء من الذكر وتترك جزء، لأن الذكر هو كاملا متعبد به، إلا أنك تذكر الحديث جزء مثلا وتضع نقاط على أن له تكملة وتقول الحديث. يعني إيش؟ يعني أنت لن تبين للمتكلم اللي يسمعك المستمع أو للقارئ اللي كنت تكتب بأن الحديث هذا بدايته أو هذا جزء وهناك تكملة الحديث يرجع له. فهذه طريقة مهمة جدا، لكن خاصة في من كان التعبد بالذكر كاملا، لكن في غير ذلك قال كما قال: وقد أكثر من ذلك المصنف في المهذب. إذا الشيخ الإمام الشيرازي في كتابه المهذب أكثر من ذلك، يعني أتى بأحاديث مقطعة يستدل بها، وهكذا أطبق عليه الفقهاء من كل الطوائف، وأكثر منه أبو عبد الله البخاري في صحيحه وهو القدوة. إذن هنا يبين إيش؟ البخاري هو أكثر من ذلك كما قلنا، وقال هو القدوة، يعني هو الإمام في هذا الباب، فإن فعل ذلك فلا ينكر على من يفعل غيره من ذلك. إذن نقول الآن كما قال الإمام النووي: يجوز تقطيعة الحديث والاستدلال ببعض أجزائه بشرط ألا يكون المحذوف يؤثر في الدلالة، أو لو قلنا بأن الحديث ذكر من الأذكار فتقطيعه سيخالف الذكر بالكلية، يعني التعبد بالذكر، فهنا لا يجوز التقطيع، وإلا يكتب نقاطا أو يبين يأتي بجزء كل الحديث أو كما يأتي بالآية أو جزء كل الآية أو الآيات ويكمل بها. طيب، قال فصل: قد أكثر المصنف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة كنت تبحث عنها يا يوسف، صحيح؟ تذكر كنت أردت أن أبينها في البيقونية، هي أتت هنا إن شاء الله سنبينها. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذه المسألة. قال قد أكثر المصنف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونص هو في كتابه اللمع وغيره من أصحابنا على أنه لا يجوز الاحتجاج به. هكذا، هذه مسألة الإمام الشيرازي ذكر في كتابه اللمع ومن كتب أصول الفقه المشهورة في المذهب، على أن السند إنما يأتيك خاصة أو رواية يعني عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يستدل بها أو لا يحتج بها. فهو إيش الإشكال فيها؟ هو أصل يعني لما تقرأ النسب أو عمرو ابن شعيب، إذا العمر أبو شعيب، هناك بعد شعيب محمد عمرو بن شعيب عن محمد، ثم بعد محمد عبد الله، وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو الناس. فإذا هو الأصل أن جد عمرو بن شعيب هو محمد الجد الأول، وعبد الله بن عمرو الجد الأبعد الذي هو أبعد منه. ذلك هو لما يقال عمرو بن شعيب عن أبيه، طب مش أبي شعيب عن جده، هل جدي محمد ام عبد الله بن عمرو؟ طيب هو طبعا هنا المقصود في هذه الاسانيد ان المقصود فيه جده الثاني اللي هو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. طيب الاشكال ايش؟ ان لو كان جده محمد تبعي فيكون الحديث مرسل، ولو كان جدي اللي مقصود به عبد الله بن عمرو وصحابي فلا اشكال. طيب اين الاشكال؟ هنا الاشكال الاحتماليه. ليش الاحتماليه؟ لان شعيب اللي هو جد اللي هو أبو عمرو سمع عن محمد اللي هو أبوه اللي هو جد الأول، وسمع أيضا من عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. يعني هو ورد أنه سمع من أبيه محمد، وورد أنه سمع من عبد الله بن عمرو اللي هو شعيب اللي هو أبو عمرو اللي هو إيش اللي هو الأب. فإذا لما سمع من الاثنين تُمل لما قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هل السماع هذا من محمد أم السماع من عبد الله بن عمرو؟ وهنا نواجه الإشكال عند الشيرازي ومن قالوا بعدم الاحتجاج بالسند، لكن ثمان سيبين الإمام النووي لأنه اتفقوا لأن الرواية مقبولة واحتج بها أساطير الحديث، لأن المقصود هنا عن جدي وعبد الله بن عمرو، ولا إشكال وجود محمد، نعم لأن شعيب سمع من عبد الله بن عمرو أيضا مباشرة. فإذا المقصود في الحديث هنا في السند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الجد هنا هو عبد الله بن عمرو ليس محمد اللي هو أبو شعيب واللي هو جد عمرو. هذا أصل الإشكال كله. فقلت أعيد سبب الإشكال، لأن محمد هو الجد وهو غير مقصود هنا، المقصود عبد الله بن عمرو لكن شعيب زال الإشكال بأن شعيب قد سمع من محمد وقد سمع من عبد الله بن عمرو، فلا إشكال في ذلك من حيث الاتصال، يعني الاتصال ليس فيه إشكال. لكن هو الإشكال أنه قال جدي وسكت، هل نحمله على الجد الأول أم الجد الثاني؟ يعني جد شعيب وجد عمرو؟ لا جد عمرو، لا ما فيش طبير، هو عمرو بيقول اما يقول عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن كله رايح لعمرو، لان انت ابتديت بعمرو خلاص. فهنا الان هو المشكله ان هو هل جد ولو محمد ام جده الثاني عبد الله؟ لو كان محمد هيبقى تبعي وهذا يبقى مرسل. لا هذا نسب، لما اقول وليد عن وليد بن محمد وليد عن ابيه عن جده، المقصود هنا ايش؟ عن وليد، هذه ما لهاش علاقه بمساله الضمير. لا لا هي الخلاف مش مساله اللغه. محمد او عبد الله؟ طيب انا بقول لك محمد او عبد الله. نعم بس هو الاشكال مش مساله الضمير عائد فين، هي مسألة خلاص هو محمول على أنه جد فيهم، لأن الاثنين سمع منهم شعيب. فهو المقصود هنا هو هل هنا الإشكال إن جدي كان أبو محمد، لا لكن هو هنا جدي هو عبد الله المقصود به جد الثاني، لانه يحتمل ان يكون جد الثاني. فهم متى ليش قالوا؟ قالوا لان شعيب سمع من عبد الله ايضا، فكان يروي عن عبد الله، فهل لم يحملوا هو يحملون سند على ان المقصود به جد عبد الله، وهذا يسمعينه الامام دلوقتي الان. قال فجده الادنى، شوف سماه الادنى محمد تابعي، والاعلى عبد الله صحابي. فان اراد بجده الادنى هو محمد فهو مرسل لا يحتج به، وان اراد عبد الله كان متصلا واحتج به. فاذا اطلق ولم يبين احتمل الامرين فلا يحتج به، وهذا كلام من الذين قالوا لا يحتج بالسند. ليش؟ لانه اطلق ولم يبين، هو يقصد محمد جد محمد ولا جد عبد الله، هو سمع من الاثنين اصاله. وعمر بن شعيب ومحمد، وعمر وشعيب ومحمد ثقات، وثبت سماع شعيب من محمد ومن عبد الله، هذا هو الصواب الذي قاله المحققون والجماهير. وذكر ابن حاتم ابو حاتم ابن حبان بكسر حاء ان شعيبا لم يلق عبد الله وابطل الدارقطني وغير ذلك، واثبتوا سماع شعيب من عبد الله وبينوه. فاذا عرف هذا فقد اختلف العلماء في الاحتجاج بروايته هكذا، فمنعه طائفة من المحدثين كما منعه المصنف وغيره من أصحابنا. لو أطلق إشكال، لو أطلق هنحمله على جده محمد ولا على جده الفاعل الأعلى عبد الله؟ هم وبين الخلاف، ذهب أكثر المحدثين إلى صحة الاحتجاج به وهو الصحيح والمختار. يبقى هذا هو الخلاف لما يعني لما تنظر إليه، وهو بين مع إن هنا الإشكال إن الإمام الشيرازي ضعف الاحتجاج به ومع ذلك احتج به في الكتاب في اللمع في المعادلة، وهو إشكالي. وليش هو جابه هنا الإمام النووي؟ من المآخذ على الشيرازي أو لابد لها من التوجيه. هو قال لا يحتج بالسند بالرواية عمرو بن شعيب عن النبي عن جد بهذا الأمر، ومع ذلك احتج بها هو في كتابه المعادلة. لا لا ليس تدليس يا معاش، وهو ما هذا هو هنا النظر، هو لم يبين. اعتقد انا الشيخ يعني ليش الامام الشيرازي مفترض انه اعتقد شيئا فلا يحتج به، لكن لعله استأنس به محتاج يعني الاستأنس. لا ما ثبت انه رجع، هو ما ثبت انه رجع عن ذلك ايضا، لكن بالعكس مصرح بذلك. لا ليس تدليس السوري، اولا هو كل ثقات، لذلك هو قال عمرو وشعيب ومحمد ثقات الثلاثه، هو ليس فيه تدليس. هو الاشكال ان هو لما يقال عمرو بن شعيب عن ابي عن جده، كل الاشكال عندنا لا نعلم هل يقصد بالجد محمد ام يقصد بالجد عبد الله، فده اللي جعل البعض يتوقفون. لكن هم قالوا انه لما يقصد جد انه يحتمل جده الادنى وجده الاعلى، الاثنين جد تصح في اشكال، لكن هو اهل التحقيق قالوا ما يروي عمرو بن شعيب عن جده الا ان يقصد به عبد الله، مع انه احيانا يروي عمرو بن شعيب عن ابيه، او يقول عمرو بن شعيب عن شعيب عن عبد الله ولا يقول جد واب، ويصرح بذلك. فهي المساله ليست تبليسا. لسن. طيب ما نصلي ولا ايش؟ ولا لسه روى ال 11 فاضل؟ طيب روى الحافظ عبد الغني عن سعيد المصري باسناده عن البخاري انه سئل ايحتج به؟ فقال رايت احمد بن حنبل وعلي بن المديني والحميدي واسحاق بن راهويه يحتجون بعمر بن شعيب عن ابيه عن جده ما تركه احد من المسلمين، وذكر غير عبد الغني هذه الحكايه. ثم قال البخاري ومن الناس بعدهم، يعني بعد هؤلاء أساطين أهل العلم حديث أحمد والمديني والحميدي وابن راهوية يستدلون به ويحتجون به، فإذا من بعد ذلك؟ وحكى الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهوية قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كأيوب عن نافع عن ابن عمر. طبعا أيوب نافع عن عمر سلسلة الذهب، وهذا التشبيه نهاية الجلالة من مثل إسحاق رحمه الله. فاختار المصنف في اللمع طريقة أصحابنا في منع الاحتجاج به، أصحاب عندنا في المذهب يمنعوا، وترجح عنده في حال تصنيف المهذب هنا وقلت جواز الاحتجاج به كما قال المحققون من أهل الحديث والأكثرون وهم أهل هذا الفن، وعنهم يؤخذ. ويكفي فيه ما ذكرناه عن إمام المحدثين البخاري ودليله أن ظاهره الجد الأشهر المعروف بالرواية هو عبد الله. إذن هو يبدو أن نقل لنا هو حل الإشكال الذي تسأل عنه الآن بأنه تبين له عند التصنيف المهذب جواز الاحتجاج، مع أنه كان يوافق الأصحاب عدم جواز الاحتجاج به. نعم هو في آخر وصله لأنه هو كان نعم بعده، لكن هو في اللغة طبعا رجح غير ذلك. طب ده جيد، انا مش عندي كلام كده انا اخدها، لا للاسف النسخه دي بس ما ادري. طيب نقف للصلاه ان شاء الله ونكمل بعد الصلاه الامر ان شاء الله. اللهم صل وسلم نقول الكلام في مقدمه المجموع. الان ان شاء الله ندخل في فصل جديد، وهذا فصل مهم لدراسه المذهب عندنا، يبين ضوابط واصول في يعني او نبذ عن المذهب في مساله بعض المفردات والالفاظ التي نتعرض اليها في كتب المذهب من حيث الاقوال والاوجه والطرق. فذلك وقال فصل في بيان القولين والوجهين والطريقين، وهذه لابد لطالب العلم في درس المذهب ان يتعلم معنى هذه المفردات والالفاظ والخلافات التي بينهم. فقال فصل في بيان القولين والوجهين والطريقين. إذا تتكلم عندنا الأقوال أو القول والوجه والطريقة، قال فالأقوال للشافعي. الأقوال هنا لما نقول هذا قول يبقى هذا منسوب للإمام الشافعي، هذا كده تجد في الكتاب قول وهناك قولان يبقى قولان الإمام، قول يبقى قول الإمام لا يكون إلا الإمام الشافعي. والأوجه لأصحابه المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصولهم ويستنبطونها من قواعدهم ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله. لو تذكروا في بيان المفتيين قلنا كان في أربعة، خمسة، واحد مستقل مجتهد مستقل وأربعة داخل المذهب، منهم اللي هو المجتهد المستنبط أو المجتهد المذهب، هم أربع درجات، منهم الذي هو يخرج على أصول المذهب، يعني يخرج القول على أصول المذهب وقواعد المذهب وإن لم يقوله الإمام في المسألة، لكنه كما قال هنا إشهاد سمى المنتسب، المنتسب للمذهب، الأصحاب المنتسبين للمذهب، وهؤلاء طبعا معروفين في المذهب، يعني الذين يعني من الأصحاب المنتسبين، فلما يكون لهم هنقول أقوال أو هذا يسمى وجوه بقى. ليش وجه؟ لأنه هو هذه التفرقة بين طبعا القول وبين الطريقة كما سيأتي. إذن معنى الوجه هنا أي الأصحاب المنتسبين إلى المذهب. طب إيه هو الوجه؟ لما نقول في المسألة فيها وجهان أو وجه أو ثلاثة أوجه، يعني مسألة مخرجة على أصول المذهب، على أصول المذهب وعلى قواعد المذهب، هم استنبطوها ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله، يعني إن لم يجدوا ذلك في أصل المذهب أو عند الإمام. وقد سبق بيان اختلافه بأن المخرج هل ينسب إلى الشافعي والأصح لا ينسب. إذا المفروض بقى أشير مخرج ينسب إلى الشافعي، يعني الآن الوجه المخرج في المسألة هل ينسب إلى الشافعي أم لا ينسب؟ الأصح أنه لا ينسب لأنه ليس بقول. ثم قد يكون القولان قديمين. طب فرقنا الأول بمعنى القول والوجه، لسه لم يأتي للطريقة. طب يقول ثم قد يكون القولان قديمين وقد يكون جديدين أو قديما وجديدا، وقد يقولهما في وقتين، وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح، وقد يكون الوجه. طب هذه الأقوال ليس بالضرورة لما يكون هناك قولان إنه قول قديم وجديد على كلام الإمام، لا، أنا ممكن يكون القولان قديمان أو جديدان أو واحد جديد وواحد قديم. وأيضا قد يقول لو قلنا جديدان يبقى ممكن يقولوا في وقت واحد أو وقت دون وقت. طيب كل هذا محتمل، يعني هذا يصح محتمل، لأن البعض يظن ما أقول قولان يبقى قديم وجديد، لا يشترط ذلك. كمان لم يترجح قال بذلك وقال بذلك فنسبت قولان له ونسب طبعا كل هذا قول شافعي. وقد يكون الوجهان لشخصين ولشخص يبقى يمكن الوجهان لشخصين وجه إمام من أئمة المذهب من الأصحاب قال بقول وجها له وجه والوجه الثاني لإمام آخر. وقد يكون الاثنين لنفس الإمام أو مش الإمام المذهب للصاحب يعني للصاحب. والذي لشخص ينقسم كانقسام القولين يعني ممكن يكون إن الوجه لشخص الوجهان قديمان أو جديدان أو قديم وجديد أو كما قال الإمام قيل عن الإمام في وقت واحد أو في وقتين كل هذا يكون. لا باعتباره هو لا لا للصاحب لا لا لا لا لا لا ليس له علاقة بالمصحبة أين لا لأن أصلا ما فيش مصحبة لا ممكن يكون بعد ما نرجع للإمام أصلا بعد الإمام ما فيش علاقة بمصحبة المذهب وجود الإمام يعني. قال وأما الطرق فهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب. إذا الطرق يعيش اختلاف الأصحاب الوجه صاحب منتسب للمذهب وعنده قدرة على الاستنباط لكن الطرق اختلاف الأصحاب دون ذلك هم دون أصحاب الأوجه أصحاب الأوجه مقددين أو يعني لا ده الوجهي ده هو لو أتى به هو يبين أن التصغير للوجه يأتي أحيانا قليلا آه طبعا نعم هو يبقى هيضعف بس خلينا يمكن يقرأه حتى نقرأه هنا لكن هو نعم. قال وأما الطرق فاختلاف الأصحاب في حكاية المذهب فيقول بعضهم مثلا في المسألة قولان أو وجهان ويقول الآخر لا يجوز قولا واحدا أو وجها واحدا ويقول أحدهما في المسألة تفصيل ويقول الآخر فيها خلاف مطلق. يبقى هنا الطرق إيش بقى هو اختلافهم في حكاية المذهب يعني بعضهم يظن أن المسألة فيها قولان وليس فيها قولان فيها وجهان لا نقل مسألة نقل وضبط ضبط واحدين يقول واحدهم وجهان وممكن يكون هي وجه واحد مش وجهان اختلافهم أصحاب المذهب اللي هم العلماء المذهب لما قاموا ينقلوا المسألة اختلفوا وبعد يقول لك دي فيها قولان فيها وجهان فيها قول فيها وجه هذه تسمى هو يقول ذلك واحد يقول ثاني غيره فتسمى هذه طرق. لذلك الطرق هو الاختلاف في حكاية المذهب يعني أن أنا أحكي هل المذهب قال في المسألة دي إيش بالضبط نتيجة الاختلاف ظهرت الطرق. وقد يقول أخذ خلاف مطلق خلينا نشوف هذه يعني مش متذكرة حاليا الآن. وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه يعني إذا قد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه قد يقصدون الوجه طريقة والطريقة وجه هذه كلها طبعا اصطلاحية في المذهب عندنا يعني هو بيبين لك الإمام النووي أنك لما تقرأ الكتب قد تفهم إيش معنى الوجه والطريقة والقول وأيضا قد تجد هذا مقابل هذا. وقد استعمل المصنف في المذهب في المهذب النوعين فمن الأول قوله في مسألة ولوغ الكلب وفي موضع القولين وجهان يعني هو لما جه يقول القولين قال وجهان هذا في ولوغ الكلب يعني كأنه استعمل القولين في الوجهان أو استعمل الوجهان استعمل الوجهين في القولين. ومنه قوله في باب كفارة الظهار إذا أفطرت المرضع المرضع ففيه وجهان أحدهما على قولين والثاني ينقطع التتابع قولا واحدا. قال إذا أفطرت المرضع ففيه وجهان أحدهما على قولين يعني وجه على قولين والثاني ينقطع التتابع قولا واحدا يعني إذا كانت كفارة زهر اللي هي شهرين متتابعين مفترض كده الأقوال دي معناها الصحابة على أساس إن هو بلغ بالوجهين. نعم ومنه قوله في آخر القسمة وإن استحق بعد القسمة جزء مشاع بطلت فيه وفي الباقي وجهان أحدهما على قولين والثاني يبطل. ومنه قوله في زكاة الدين المؤجل وجهان أحدهما على قولين والثاني يجب. ومنه ثلاثة مواضع متتالية في أول باب عدد الشهود، أولها قوله وإن كان المقر أعجميا ففي الترجمة وجهان أحدهما يثبت باثنين والثاني على قولين كالإقرار. ومن النوع الثاني نوع أو كل اللي قلناه في النوع الأول أنه استخدم القولين على نوع وجهين، يعني استبدل القولان وخل فيهم وجهان. العكس والثاني على قولين، ذكر قولين وهما وجهان. قال والثاني على قولين كالإقرار. ومن النوع الثاني قوله في قسم الصدقات وإن وجد في البلد بعد الأصناف فطريقان أحدهما يغلب حكم المكان والثاني الأصناف. ومنه قوله في السلم الجارية الحامل طريقان أحدهما لا يجوز والثاني يجوز. وإنما استعملوا هذا لأن الطرق والوجوه تشترك في كونها من كلام الأصحاب، وستأتي في مواضيعها زيادة في شرحها إن شاء الله تعالى. يعني هو أول بنبوه يعني هو إيش؟ إن هم قالوا في أيضا في الوجهان والطريقان، قالوا وجهان طريقان وطريقان وجهان. اللي جعلهم يقولوا يعني يقولوا هذا مكان هذا إن الاثنين الوجهان والقولان هما من كلام الأصحاب، والإشكال قد يكون في القولان والوجهان، لأن القول المفروض هو قول الإمام. لكن هو أراد أن يبين أن في بعض المواضع في المهذب هو قال فيه ذلك. طبعا هذه لمن سيقرأ المهذب يعرف أن هذه يعني بعض النقاط اللي استدركت على المؤلف بأنه ذكر فيها قولان وهي وجهان، أو ذكر وجهان وهم طريقان أو العكس. ما فيش إشكال في الوجهان والطريقان أوي، لكن الإشكال كله أن الوجهان والقولان. إحنا ما يعنينا الآن نفهم أن إحنا الآن مش بندرس المهذب، يعني نفهم معنى القولان والأقوال والأوجه والطرق، هو ده اللي يهمنا، لأن دي موجودة حتى في دراستنا هنا في المذهب معنا. طيب. نعم، كل ما تفتح كتاب الكتب المذهب تجد أقوال تعلم من الشافعي، تجد وجوه للأصحاب المنتسبين، تجد طرق حكاية المذهب، بس تفرق بقى. طب خلينا نقرا، وهو لما ننتهي من اللي هو هيقوله الامام يمكن يوم او المره القادمه، وبعد ما بس نقرا اللي هو المتن بعدين ممكن نفصل اكثر من ذلك. يعني ايش كل الصاحب اسهل الصوت منخفض، ما اعتقد انه منخفض، يمكن عند حضرتك فقط. الطرق اسهل من ايش من ناحيه ايش اسهل تقصد فيه؟ طرق حكاية المذهب، هو بيحكي هو طريق ينقل حكاية المذهب، يعني ايش؟ ينقل الوجوب او الاقوال اللي دونت في المذهب. فممكن يأتي بعض الاصحاب ينقل خطأ او يهم. فمعلش دكتور افتح لنا معلش اصلا نسيت هو بيكلم. لا هو خلاص طيب دي مفيش فيها لا شكرا مش دوك حاول تضمن تسعد. طيب خلاص هو حاجه مش خلاص مش. فهو هنا هو بيحكي عن المذهب قوله ويحكي وجه، فهو ممكن ينقل فياتي عالم اخر من اصحاب المذهب ينقل لك قول كلام غير الذي قاله، هذا يقول قول وهذا يقول وجه او العكس، او يقول قولان وهي قول واحد، يعني لم يربط النقلين معايا هو جبال لا يضبط النقل عن المذهب، فيتأتى على ذلك ايش طرق. هذا قال انه هي المساله فيها وجهين او فيها قول، والثاني يقول لا دي فيها قولين او فيها وجهين، فاصبح النبي يحكي عن المذهب شيء والنبي يحكي شيء، فاصبح هنا في خلاف. هذا معنى الطريق، كل مساله فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح وعليه العمل لان القديم مرجوع عنه. واستثنى جماعة من أصحابنا نحو 20 مسألة أو أكثر، وقالوا يفتى فيها بالقديم، وقد يختلفون في كثير منها. قال إمام الحرمين في النهاية نهاية المطلب في باب المياه وفي باب الأذان، قال الأئمة كل قولين قديم وجديد فالجديد أصح، إلا في ثلاث مسائل: مسألة التثويب في أذان الصبح، فاكروا قلناها مش معانا التثويب أذان الصبح في مسألة الأذان الأول الذي بالليل، وقلنا ان هو ليس بسنه مع انه في المذهب قالوا به، لكن بعض الاصحاب خرجوا عن المذهب لان الحديث لان التثويب يكون في بعد كل الوقت. والقديم استحبابه مساله ولا هذه نعم ومساله التباعد عن النجاسه في الماء الكثير. القديم انه لا يشترط ولم يذكر الثالثه، وذكر في مختصر النهايه ان الثالثه تاتي في زكاه التجاره، وذكر في النهايه عند ذكر قراءه السوره في الركعتين الاخيرتين أن القديم أنه لا يستحب، قال وعليه العمل، مع أن الجديد عندنا يستحب، يعني عندنا يستحب بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة أن تقرأ، القديم لا يستحب، هم قالوا هنا العمل على القديم، إذن هم استثنوا بعض المسائل، قالوا 20 وبعدهم قالوا 12 أو 13 أذكر، على أنهم الإفتاء فيها في المذهب على القديم وليس على الجديد فيها. طبعا المسألة هذه تكلمنا فيها لما تكلم عن المفتين للحق بأنه أن يخالف إدراك أن الدليل والحديث صح معه خلاف قول المذهب، لكن هو بيتكلم الآن عن المذهب عموما. العمل سيكون عندنا بالقول القديم الجديد وليس بالقول القديم إلا في المسائل الاستثنائية. لما الصبح دي اللي قلناها من قبل، لكن هو كمان هنا يبدو أنه هو بيتكلم استحباب التثويب بأذان الصبح القديم استحباب على الأول الليل اللي هو المسألة اللي قلناها. وذكر بقى لا يستحب، لكن هما عملوا القديم وذكر مع ان الصحيح انه لا يستحب اصلا رجحوا القديم. وذكر بعض المتاخرين من اصحابنا ان المسائل التي يفتى بها على القديم 14 وانا فاكر انها 14، فذكر الثلاث المذكورات ومساله الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج والقديم جوازه. طبعا عندنا خندقين، لو خرج عزكم الله القائد عن المخرج فالحجر هنا هنا الحجر لا يجزي في الجديد، لابد المياه القديم جوازه. ومسألة لمس المحارم والقديم لا ينقض، وإيش قال هنا لا يكتب على القديم 14، ومسألة إذن القديم لا ينقض وهذا هو الصحيح. ومسألة الماء الجاري القديم لا ينجس إلا بالتغير. نعم، لكن ليس هذا المختبئ. لا لما يكمل كلامه ذكر بعض المتأخرين من أصحابه، لكن ليس هذا أهو ليس متفق عليه. يأتي يقول لك ليس متفق عليه إن الإفتاء غير كده، حتى الإفتاء على الجديد في لمس المحارم عنده. بعض المتأخرين ما هو هنكمل الكلام هيرد عليه. هو بيقول بعض المتأخرين من أصحابنا ذكر أن المسائل التي يفتى بها القديم 14 وذكر منها هذه المسائل، قال ومسألة تعجيل العشاء القديم أنه الأفضل أنه أفضل، ومسألة وقت المغرب طبعا عندنا في القديم امتداده إلى الشروق غروب الشفق هذا هو الراجح، الجديد لا قدر الوضوء والركعتين السنة وثلاث ركعات. ومسألة المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة القديم جوازه. ومسألة أكل جلد الميت المذبوح القديم تحريمه. ومسألة وطئ المحرم بملك اليمين القديم أنه يوجب الحد، لا وطئ المحرم بملك اليمين، مسألة وطئ المحرم بملك اليمين القديم أنه يوجب الحد. ومسألة تقليم أظافر الميت القديم كراهته. خليها دلوقتي بس مشيها، هي ما فيش فيها حاجه بس انا مش عايز اشرح الفقه، يعني انا عايز اخد المقدمه لان هذه مسائل عندنا هتاتي يعني في الفقه عندنا. مسألة هو المحرم بملك اليمين هو ملك يمين واصبح محرم، هتاتي بقى فيها ابناء ما وطأ. ومساله شرط التحلل من الاحرام بمرض ونحوه الاشتراط القديم جوازه. ومسألة اعتبار النصاب الزكاة القديم لا يعتبر. وهذه المسائل التي ذكرها هذا القائل ليس متفقا عليها بل خالف جماعات من الأصحاب في بعضها أو أكثرها ورجحوا الجديد. انتبه ليس في مسائل فعلا ورجح في الجديد، ونقل جماعات في كثير منها قولا آخر في الجديد وافق القديم، فيكون العمل على هذا الجديد لا القديم. إذا الشيخ بين ذلك. وأما حصر المسألة يفتى بها على القديم في هذه ضعيف أيضا، فإن لنا مسائل أخرى صحح الأصحاب وأكثرهم أو كثير منهم فيها القديم مثل الجهر بالتأمين للمأموم في صلاة جهرية القديم استخفافه والصحيح عند الأصحاب. وإن كان القاضي حسين قد خالف الجمهور فقال في تعليقه القديم أنه لا يجهر، ومنهم من مات وعليه صوم، ومنها أيضا من مات وعليه صوم القديم يصوم عن وليه، وهو الصحيح عند المحققين للأحاديث الصحيحة فيه، مع أن الجديد عندنا لا يصوم عنه وليه. ومنه استحباب الخط بين يدي المصلي إذا لم يكن معه عصا أو نحوها ونحوها، القديم استحبابه وهو الصحيح عند المصنف وجامعات. ومنها إذا امتنع أحد الشريكين من عمارة الجدار أجبر على القديم وهو الصحيح عند ابن الصباغ وصاحبه الشاشي وقد وأفتى به الشاشي. ومنه الصداق في يد الزوج مضمون ضمان اليد على القديم وهو الأصح عند الشكر أبي حامد وابن الصباغ. ثم إن أصحابنا أفتوا بهذه المسائل من القديم مع أن الشافعي رجع عنه فلم يبقى مذهبا له، هذا هو الصواب الذي قاله المحققون وجزم به المتقنون من أصحابنا وغيرهم. وهذا يدل على إيش؟ إن بعض الأصحاب تركوا، لا هو بيقول لك أفتوا به وهو ليس على المذهب، يعني لا يعد مذهبا لأن الشافعي رجع عنه. فإذا المقصود هو إيش؟ طبعا إحنا بالمرة المسائل الفقهية لأن لو شرحناها نشرح فقه، وهي مش مجالنا الفقه، بس خدوها ان هي دي مسائل فيها الاختلاف موجود بشكل. وكمان هو بين ان الامام ليش دي مساله مهمه جدا، ان بعض الاصحاب نقلوا والنقل ليس متفق عليه، فاذا لا تختار انك ممكن تجد في كتاب يقولون هو العمل على القديم ويكون هو من الاصحاب اللي قالوا بالعمل على القديم في المساله، وتجد في كتاب اخر ان بعض الاصحاب قالوا العمل على الجديد، فانت تقول ايش هذا؟ فليش تعرف ان بعض الاصحاب عملوا على بعض المسائل القديم واتفقوا على ذلك، وبعض الأصحاب لم يرتضوا وعملوا على الجديد. لكن ما نريد هنا إيش؟ إن بعض الأصحاب لم يعملوا بالجديد ورجعوا للقول القديم القديم لما وجدوا أنه يوافق السنة أو يوافق الدليل حتى وإن كان رجع عنه الشافعي، لأن البعض يشدد جدا من الذين يشرحون بالمذهب ويعني ويقولون يعني ما يجوز أنك تقول بأن هذا القول القديم وتعمل به ما لم أنت تلتزم بالمذهب الشافعي فإنك لابد تعمل بالجديد. قلنا هذا الكلام من أين؟ إذا كان هو الأصحاب بعض الأصحاب لم يعملوا بالجديد مع أن الشافعي وعملوا بالقديم مع رجوع الشافعي على القديم، لكن تبين أن هو اللي هو الحق أو الصواب. وقال بعض أصحابنا طب نأخذ هذه الجزئية نقف ده، ثم أن أصحابنا أفتوا بهذه المسائل في القديم أفتوا مع أن الشافعي رجع عنه ولم يبقى مذهبا له، هذا هو الصواب الذي قاله المحققون وجزم به المتقنون من أصحابنا وغيرهم. وقال بعض أصحابنا إذا نص المجتهد على خلاف قوله لا يكون رجوعا عن الأول بل يكون له قولان، هذا غلط. قال الجمهور هذا غلط، يعني هو يريد أن يقول لك إيش؟ إذا قال قول الشافعي ثم قال قول جديد فلا يعد رجوعا، لا كأنه له قولان في المذهب، وهذا خطأ. قولان لما يكون متوقف وقول وقول لا يعلم الترجيح فيه، أو قال لما توقف وعنده قولان بدون ترجيح فيه، لكن لما يقول قول ثم بعده ويقول قول ثاني فأصبح هذا رجوع عن الأول. هم يقولون لا ليس برجوع بالقولان بالقولين أو يكون له قولان، هذا غلط. قال الجمهور هذا غلط لأنهما كنصين للشارع تعارض وتعذر الجمع بينهما، يعمل بالثاني ويترك الأول. قال إمام الحرمين في باب الآنية من النهاية معتقدي أن الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي حيث كانت لأنه جزم في الجديد بخلافها، والمرجوع عنه ليس مذهبا للراجع. فإذا علمت حال القديم ووجدنا أصحابنا أفتوا بهذه المسائل القديم حملنا ذلك على أنه إيش؟ انتبه كلام مهم جدا، أنه أداهم اجتهادهم إلى القديم بظهور دليله وهم مجتهدون. سبحان الله، فأفتوا بذلك ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعي، ولم يقل أحد من المتقدمين في هذه المسائل أنها مذهب الشافعي أو استثناها. قال أبو عمرو فيكون اختيار أحدهم للقديم فيها من قبيل اختياره مذهب غير الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه، فإنه إن كان اجتهادا تبع اجتهاده، وإن كان اجتهاده مقيدا مشوبا بتقليد نقل ذلك الشوبي من التقليد عن ذلك الإمام، وإذا أفتى بين ذلك في فتواه فيقول مذهب الشافعي كذا ولكني أقول مذهب أبو حنيفة وهو كذا. يبقى ايش هنا؟ كلام واضح ان خلاص لا يعد انك تقوله ولا اذا العلماء الذين اجتهدوا من المذهب المحققين وافتوا على القديم هذا اللي اداهم اجتهادهم، فلا ينسب انه مذهب الشافعي ولا ينكر عليهم بذلك لانه مجتهد انه اجتهدوا وتبين لهم الدليل وصاروا حرف الدليل ولكن لا ينسب القول ان يقول هذا قول الشافعي او هذا مذهب الشافعي لانه رجع عنه. بل الصحيح ان لو وافق القديم قول مذهب اخر فكانه يريد ان يقول له انا اقول بقول ابو حنيفه بقول ابي حنيفه بقول احمد بقول مالك ولا يقال بانه ايش قول الشافعي. بعضنا طبعا يقول الشافعي في القديم يعني على اساس ان هو قول الشافعي لكن هو ليس من مذهب الشافعي يريد ان يقول ذلك. قال أبو عمرو ويلتحق بذلك ماذا اختار أحدهم القول المخرج على القول المنصوص أو اختار لا نقف عند هذا نقف ونعيش في مسألة نقف عند هذه الساعة كم نقف عند الفرع. طيب قال ويلتحق بذلك ما إذا اختار أحدهم القول المخرج على القول المنصوص اختار أحدهم القول المخرج على القول المنصوص أو اختار من قولين رجح الشافعي أحدهما غير ما رجحه أو اختار من قولين رجح الشافعي أحدهما غير ما رجحه. يعني إذا الآن عندك حالة أخرى إنه الشافعي يكون له قولين ويرجح الشافعي قول وأنت تعمل بالقول الثاني للشافعي غير اللي رجحه، بل هذا أولى من القديم. يعني يضح بذلك ايش ابو عمرو بيقول ايش ان لو كان هو بيقول خلاص لو انت اتبعت القديم لا تنسبه للشافعي، طب قولان للشافعي ورجح احدهما وانت اتبعت القول الذي مرجح الشافعي قالوا هذا اولى لا تقول بانه ينسب للشافعي. ايضا تبع قول غير الذي رجح الشافعي خلاص الشافعي رجح اصبح هذا قول الشافعي كيف تقول القول الثاني وتنسبه هذا اولى. قال بذلك ثم حكى من لم يكن أهلا للترجيح، كل ما سبق كانوا علماء من أهل الترجيح. قال لم يكن أهلا للترجيح أن لا يتبعوا شيئا من اختياراته المذكورة لأنه يعني مقلد للشافعي دون غيره. قال وإذا لم يكن اختياره لغير مذهب إمامه بنى على اجتهاد، فإن ترك مذهبه إلى أسهل منه فالصحيح نحن. وإن لم يكن اختياره لغير مذهب إمامه لا، ما لو قلت بني على اجتهاد مفيش بني بنى على اجتهاد طبعا لانه لو قال واذا لم يكن اختياره لغير مذهب امامه بنى هو اللي بنى على اجتهاد حتى هو بنى يعني هو الان لم يكن اختياره لغير مذهب امامه واذا لم يكن اختياره لغير مذهب امامه بنى على اجتهاد قال وإذا لم يكن اختياره لغير مذهب إمامه هي مش مكتملة كده وإذا لم يكن اختياره ما هو عمل فإن هو عمل فيه خلاص فيها التعقيد فإن يعني بنى ما هو ما يبني إيش اللي بني أو كده تيجي بني ازاي اصلا. قال واذا لم يكن اختياره لغير مذهب الامام يعني هو اختار اذا لم يختار غير مذهب الامام يعني فضل على مذهب الامام بنى على اجتهاد فان ترك مذهبه الى اسهل منه فالصحيح تحريمه. اللي هي الصحيح وإذا لم يكن اختياره لغير مذهب إمامه لغير مذهب إمامه بني على وإذا لم يكن اختياره بني على اجتهاد لغير في تقديم وإذا لم يكن تأخير أصلاً إذا لم يكن اختياره كأنه بني على اجتهاد لغير مذهب إمامه فإن ترك مذهبه إلى أسهل منه فالصحيح تحريمه وإن تركه إلى الأحوط فالظاهر جوازه وعليه بيان ذلك في فتوى الثانية نقول وإذا لم يكن اختياره لغير مذهب إمامه بني على اجتهاد يعني لو هو لما ترك مذهب الإمام هذه أول مسألة سبحان الله ترك مذهب الشافعي وذهب إلى مذهب آخر لم يكن تركه لهذا المذهب المذهب الآخر مبني على اجتهاد له يعني لابد أن يكون اجتهد ولم يترك كما قال هنا ايش؟ لان المذهب الثاني اسهل في المساله. مثلا فقالوا الصحيح التحريم، يبقى انت لابد تترك هنا. لو انت بس هذا في من؟ هذا من التزم التقليد، يعني قال هو ليس من اهل الاجتهاد وهو مقلد مذهب. فالان قال لك طب انت مقلد مذهب تظل على المذهب، طب اردت ان تنتقل، اذا لم يكن انتقالك مبنيا على اجتهاد وفقد انتقلت من المذهب لمذهب اخر للتسهيل او التيسير او يعني التسهيل او التحريم، قال وان تركوا للاحوط يعني ذهب للاحوط او الاورع فقالوا فالظاهر جوازه. وهذا وعليه بيان ذلك في فتوى، يعني حتى هو لو مفتي هيترك المذهب هو من الشافعيه ويذهب الى غيره، لو اخذه احتياطا يقول انا انتقلت للاحتياط للورع، لكن ينتقل من المذهب بغير اجتهاد له لمذهب اخر لانه اسهل. ذلك البعض يسال الان المحرم محرميه للمراه في السفر، على الجمهور هي المذاهب الاربعه لابد من المحرم نقول، لكن الملكيه قالوا لأن الصبي المميز يصح أن يكون محرم عندهم، لأن عندهم في مسألة التكليف الصبي المميز ممكن ينزل عليه يطالب في مسألة الصلاة وغير ذلك يعني. فتجد الجمهور يشترطون في المحرم أن يكون بالغ ومكلف. المالكية يقولون ممكن يكون صبي يعني يجزي. فتجد تتكلم طب تيجي ده ممكن عكس تفتين على المالكية. يعني مش الملكية اللي عايزة تسافر بقى مع محرم وعندهاش غير ابن اللي لسه 11 سنة، طب ممكن ناخد بقول الملكية. فتقول أقول أنا ما أستطيع أقول لك بقول الملكية حتى لو أنا ما كنتش مقلد المذهب يعني أصلا، لكن أنا حتى لو متأسسي على المذهب لكن أيضا الدليل عندي إن لا أستطيع، فكيف أنا أنتقل لك لمجرد الأسهل أقول لك خذي بقول الملكية؟ أنا ما أستطيع أقول لك ذلك. لكن لو أفتكي أحد هو مالكي أو غير القول إن هو مالكي المذهب مثلا ويأخذ بالقول الملكية خلاص، او هو يرى ذلك، لكن انا انتقل للتسهيل ولا وبدون اجتهاد هذا الذي ما يصح ان يقول به احد الا بقى يحيل يقول الله المذهب يقول ذلك. لكن العامي اشكاليته ان العامي ليس له ان ينتقل، العامي هو يتبع مذهب المفتي اصاله. هنا الشيخ يبين ذلك ان المساله حتى على الاجتهاد، قال هذا كلام ابو عمرو. فالحاصل ان من ليس اهلا للتخريج يتعين عليه العمل والافتاء بالجديد، يبقى اللي ليس عنده تخريج ليس عنده اجتهاد لابد يتعين عندنا في المذهب العمل بالقول الجديد من غير استثناء. ومن هو أهل للتخريج والاجتهاد في المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتية مبينا في فتواه أن هذا رأيه أن مذهب الشافعي كذا وهذا نص وهذا ما نص عليه في الجديد. كلام عظيم جدا يا ريت، أنا مهم جدا والله الإمام يقول. قال إيش؟ ومن هو أهل للتخريج والاجتهاد في المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه، يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتية مبينا في فتوى هذا رأيه وأن مذهب الشافعي كذا وهذا ما نص عليه في الجد. خالف لكن تكون أولا طبعا احنا بينا أن مسألة الاجتهاد مش لازم تكون مجتهد مطلق، ممكن تكون مجتهد مسألة مجتهد في باب. على التفصيل اللي قلناه من قبل أن البعض يقول لك لا أنت لما تصل أنك تحفظ وتذاكر كل الشروحات والحواشي والأي حاجة معدية تبع كذا، بعد أن تصل لهذا وتنتهي من المتون لما تعالى قابلني شوف أنت في أي قبر من القبور هتكون موجود ساعتها فتستطيع أنك تخالف المذهب وتكون من أهل الاجتهاد. قلنا من قال بهذا؟ من قال بهذا؟ نعم هو لابد يكون عنده آلة الاجتهاد ولو كان في باب أو في مسألة أو كذا. قال هذا كله في قديم لم يعضده حديث صحيح. أما قديم عضده نص حديث صحيح لا معارض له وهو مذهب الشافعي رحمه الله ومنسوب إليهم إذا وجد الشرط الذي قدمناه، فيما إذا صح الحديث على خلاف نصه والله أعلم. هذه مسألة مهمة جدا. وهو الشرط اللي قلناه هنا الآن إذا إن هو الأول أنت قلت لي عليه إن هو هنا ومذهب الشافعي منسوب إليه إذا وجد الشرط الذي قدمناه، الشرط اللي قدمه لا فشم هو الشرط إذا كان اجتهاد بقى انتظر هنا شرط القرن أي قول قال به الشافعي في الجديد وترك القديم هيكون العمل على الجديد ده القديم، هيكون العمل على الجديد ده على القديم. بس أنا عايز أجيب لك الكلام فين هو هنا. نعم هو قال هنا إذا نص المجتهد، وقال إذا نص المجتهد على خلاف قوله لا يكون رجوعا عن الأول، قال الجمهور هذا غلط. وهو يرجع يقول له إيش بقى؟ هذا كله في القديم لم يعضده حديث صحيح، يعني لو كان قول قديم لكن جاء حديث صحيح عضده. أما قديم أي أما قديم عضده نص حديث صحيح لا معارض له فهو ما. بس هذه مش المسألة لا. ليش؟ هذه هو بيتكلم في مسألة أخرى، وبيتكلم هنا إن في قول قديم للمذهب وعضده حديث صحيح، هل يصح إن تقول هذا مذهب الشافعي أم لا؟ غير تلك. هو الكلام هنا كله بجواز إنك أنت تجتهد وتخالف المذهب لو صح عليك الحديث، ولو وجدت حتى إمام مستقل يقول به فجيد. لكن هو هنا بيتكلم عن إيش؟ إن قول قديم يعني في قول جديد، بس القول القديم عضده حديث صحيح. هو قال نص حديث لا معارض له، قال فهو مذهب الشافعي. ممكن أقول ممكن محتاجة عشان ما تقدوش علي كما يقال. حديث مسألة نقد الوضوء باللمس. القديم إنه لا ينقض. القديم قالوا لا ينقض. وذكر الأصحاب كذلك. والجديد إنه ينقض. ثم علق القديم نمس المحارم نقدره. ثم علق الشافعي القديم على حديث عروة وقال لو صح الحديث لقلت به أو لو كان قولي، ورجع البيهقي بعد ذلك صح الحديث. فلو قلنا هنا ممكن يكون هذا مثال إن قول قديم عضده حديث صحيح، وطبعا الحديث صحيح ثبت بعد الشافعي لأنه هو ده المقصود الآن. فهنا ذلك البيهقي إيش كان يقول؟ ويصح أن نقول أن هذا قول للشافعي، لأنه في قول قديم والحديث علق عليه الشافعي فصح، فإذا قال ويصح أن نقول أن هذا قول الشافعي على قول الإمام هنا يعني. وطبعا ما أدري أجيب مثال ولا لا، بس أنا أقول هذه وإن فيما إذا صح الحديث على خلاف نصه والله أعلم. ما هو ومنسوب إليه إذا وجد الشرط الذي قدمناه، وهو لو يقصد هنا الشرط إن إن إن إن قول قديم وليس معه حديث صحيح، يعني لما قال القول وليس معه حديث وقت ما قال القول، أما حديث أما قديم عضده نص حديث صحيح بعد ذلك لا معارض له، فهو ده اللي بيقول إن صح أن يكون مذهب الشافعي. يعني هو بيقول هذا كله لم يعضده حديث قديم ما تقدرش تقول إن هو ترجع عليه. يعني هو بيقول كل ما سبق بما قلناه بأنك أنت لا تعمل بالقديم ولا الإفتاء عندنا على الجديد ولا يصح نسبة القديم أنه مذهب الشافعي، كل هذا بيتكلم إلا ما يعضده حديث صحيح. لكن إن وجدت القديم يعضده حديث صحيح ما كأن كل ما قلناه سابقا في حالة بأن وجدت قول لا تقول بالقول القديم ولا تعمل به ولا تنسبه للشافعي. يعني لو كنت متقيد بالمذهب وتقول ان هذا قول الشافعي بل لابد ان تقول بالجديد. كل هذا بيقوله اذا لم يعضله حديث صحيح. ما عندكش تعضيل حديث صحيح ليه؟ لكن قال اما قديم عضده نص حديث صحيح لا معارض له. طبعا لا معارض له هذا كله قيد. فهو مذهب الشافعي رحمه الله. ليش بقى؟ لان الشافعي قال اذا صح الحديث هو مذهبي. هو كان يريد ان يقول بان اذا وجدت القول القديم لكن معه حديث صحيح لا غير معارض يبقى انت تعمل يبقى هذا قول الشافعي ولا تتكلم. ليس فيما تصح الحديث على خلاف نصه. الحديث صح خلاف نصه نعمل بالحديث ونعمل بالنص. واعلم ان قوله القديم ليس مذهبا للشافعي او مرجوعا عنه او لفت عليه. المراد به قديم النص في الجديد على قديم نص في الجديد على خلافه. لأن ممكن تجد في الجديد في القديم قول ولا يوجد له خلاف في الجديد. إذا هو القول اللي هو بيقيد لك هنا أيضا. انتبه أن القديم إذا نص في الجديد على خلافه هذا هو الذي نتكلم عنه. فهو مذهب الشافعي واعتقاده ويعمل به وفتى به. أما قال أن قديم لا يخالف الجديد أو لم يتعرض لا خلاص دي خلاص. أما قديم لم يخالفه في الجديد أو لم يتعرض لتلك المسألة في الجديد فهو مذهب الشافعي واعتقاده ويعمل به وفتى عليه. فإيش؟ فله فأنه قاله ولم يرجع عنه. وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة ستأتي في مواضيع إن شاء الله. وإنما أطلقه أن القديم مرجوع عنه ولا عمل عليه لكونه غالبا على ذلك. يعني في مسائل في القديم لم يرجع عنها أو لم يغير القول ظلت كما هي. هذا العمل نقف عند الفرع أقول قولي هذا وأستغفر الله لي سبحانه الله وبحمده إن شاء الله أستغفرك وأتوب إليك. في أي أسئلة؟ إن شاء الله إحنا هنعيدها إن شاء الله الأسبوع القادم. يعني هنكمل مش بسيطة يا شيخ.